السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسله ربنا رحمة وهداية وبركة ونورا وفرحا وسرورا للمؤمنين. أسألك يا ربنا ألا تحرمنا من شفاعته ولا من الورود على حوضه، واجعلنا يا ربنا ثابتين على دينك حتى الممات، وأصلح شأننا كله، واجمع شمل من تفرق منا، واجمع كلمة الأمة على كلمة التوحيد. وأسألك يا ربنا يا كريم يا حليم أن تسترنا بسترك الجميل، وأن تعيننا على طاعتك، وأن تباعد بيننا وبين معاصيك، وأن تشهدنا مواطن وأزمان الخير، إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير. أيها المشاهد الكريم، أنا وأنت في معية الله في برنامج أولو العلم على قناتكم الطيبة المباركة قناة صفا. وقبل أن أتلقى الأسئلة، أعلم المشاهدين الكرام أن تردد القناة قد تغير، فابحثوا مشكورين على التردد الجديد 12034 أفقي 57500. أعلم حضراتكم بالتردد مرة أخرى، التردد الجديد لقناة صفا هو 12034 أفقي 27500. وهذا التردد الذي نحن عليه الآن، التردد القديم، سيتوقف خلال أسبوعين، فمشكورين. ابحثوا عن التردد الجديد 12034. إن شاء الله إلى أسئلتكم. أخي جمال، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. مرحبا أخي، إن نحبكم في الله. أسأل الله أن يجعلنا من المحشورين تحت لواء الحمد يوم القيامة. رحلة الإسراء والمعراج رحلتين أم رحلة واحدة؟ هي رحلة في مكانين، مكان أرضي ومكان سماوي. طيب، كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء قبل أن تفرض الصلاة؟ النبي كان يصلي قبل أن تفرض الصلاة، ولكن الذي فرض الصلاة الموجودة الآن. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما امتنع عن الصلاة قبل وبعد فرض الصلاة، فالصلاة كانت موجودة ولكنها في ليلة الإسراء، في ليلة المعراج، الله سبحانه وتعالى أتمها وأكملها على الصورة التي هي عليه الآن. أدعو الله لنا يا شيخ، جزاكم الله خير. أسأل الله أن يذهب همك وغمك، وأن يستر عيبي وعيبك، وأن يصلح حالي وحالك، وأن يبدلنا بأهل العداوة أهل المحبة. جزاكم الله خير. وجزاكم مبارك فيك. جاءنا سؤال، هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها في فتح صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي المعروفة والمشهورة، ولا يجب عليها أن تفتح هذه الصفحة إلا بإذنه؟ الجواب والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجواب لا يجوز للمرأة أن تفتح صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي إلا بإذن زوجها، فهو الراعي وهو القيم، وربنا سبحانه وتعالى أعلمنا في كلام نبيه عندما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقول الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والمعلوم من طبيعة الحال ما جلبته وسائل التواصل الاجتماعي بجميع علاماتها المسجلة ما جلبته في الأيام الفائتة من نزاع بيتي ومن تعالي المرأة على زوجها ومن فساد الزوج على زوجته ومن حالات الطلاق التي أسهمت فيها وسائل التواصل الاجتماعي إسهاما كبيرا ولها نصيب كبير في حالات الطلاق الموجودة في العالم الإسلامي الآن. فلا يجوز للمرأة أن تفتح أي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي إلا بعد إذن زوجها وإشرافه، فهذا حقه عليها، وإذا فعلت ذلك من ورائه فهذه تعتبر خيانة لا يجب على المرأة المسلمة أن تفعلها. ولا يجوز للمرأة المسلمة أن تقول الأمر رأسا برأس، كما أنك تجلس على وسائل التواصل الاجتماعي المكتوب منها والمصور والفيديوهات أفعل أنا مثلك. لا، الراعي هو الرجل، ولا بد أن تلتزم المرأة بكلامه وأن تستمع إلى أوامره إن أرادت الثواب الأعظم. فإن الرجل يحق له أن يمنع من أن تتواصل مع سين أو صاد، ومعلوم أنها لا تذهب إلى بيت أبويها، ولهم الحق الكبير عليها إلا بإذن الزوج. فإذا كان إذن الزوج مطلوب في الذهاب إلى بيت الأبوين والإخوة والأخوات، فمن باب أولى لا تتواصل مع الرجال والنساء المجهولات، لأن الفتنة في ذلك متحققة، والله أعلم. أخي محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، الله خيرا، حياكم وبياكم أخي محمد، أكرمكم الله. سيد عيد، بارك الله فيك. حكم الذي يرجع في الهبة، يعني رجل آكل رجل قطع الأرض في الهبة وكتب له عقد على العقد شهود، نعم، وبعد ذلك رجع في هبته وقال له اعطيني ارضي، فقال له شيء. حاضر. السؤال الثاني، ما هو دعاء دخول المسجد وما هو دعاء الخروج من المسجد؟ حاضر يا حبيب، جزاكم الله خيرا. الاخ الكريم محمد يسأل عن حكم من اهدى ثم رجع في هبته، هذا مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الراجع في هبته كالراجع في قيئه أو كالمتقيئ، ثم يعيد قيئه إلى بطنه مرة أخرى. تعلمون بشاعة هذا المنظر، أن الإنسان إذا تقيأ فهذا يحرم عليه أن يعيد قيئه، أو أن عفوا أن يلعق قيئه ثم يعيده. هذا أمر مستقذر لا يتوافق مع عقل ولا مع نقل. فالرجل الذي يهدي أو الرجل الذي يهب ثم يستعيد هذه الهبة فهذا كالراجع في قيئه، فيكره له ذلك. ولكن قال الفقهاء كحكم فقهي يجوز للواهب أن يستعيد هبته، هذا حكم فقهي. أخي رمضان، السلام عليكم. شيخنا، أحسن الله إليك وأحسن إليك وجعل أمورك كلها على التوفيق والسداد. آمين آمين رب العالمين. السؤال الأول شيخنا، هل خص النبي صلى الله عليه وسلم شهر رجب بأي عبادة كالصيام أو مثلا قيام أول ليلة من شهر رجب أو غير ذلك؟ حاضر. والسؤال الثاني، سألناكم شيخنا عن من أتى يصلي معنا الفرض إذا كنا نصلي ركعتي السنة، وأجبتونا بأنه يجوز، ولكن هل تحسب له صلاة الجماعة كالجماعة الأولى؟ نعم. أم ينقص الأجر أم ماذا؟ حاضر. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. أسعد الله قلبك أخي رمضان وبارك فيك وزادك علما وعملا. أختنا ثريا، الحمد لله، ازيك يا أخت ثريا؟ الله يسلمك. تفضلي. ايه؟ اسمعك يا استاذة ثريا. انا كنت متجوزة راجل كبير وحملت 3 مرات وطلقت نفسي. واحدة واحدة عليك، كنت متجوزة؟ اه. ايه؟ راجل كبير وخلصت منه بنت وولد وطرحت نفسي 3 مرات بس كان يعني ايه طاهر لا لا لا، خلفت منه بنت وولد صح كده؟ اه. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ بقيت ركبت الجهاز مرة وحملت وفرحت نفسي 3 مرات سقطت نفسي. إيه انت فرقت؟ لو سمحت، اسقطتي الجنين؟ اه. اسقطتيه عند سن كام؟ كان عمره كام؟ شهر شهرين. شهر شهرين. اه. ايه العلة؟ ايه؟ لماذا اسقطتي اولادك يا ثريا؟ ده من زمان بس جوزي كان راجل كبير ما بيشتغلش وانا اللي كنت بشتغل وكده. يعني اسقطتيهم خوف الفقر؟ اه. حاضر. شكرا. وممكن في سؤال تاني؟ على رأسي. الله يخليك يا رب. هو في ممكن عمل يعني عروسة رحنا لسه الوصل من دول. فبقولوا ناس تعملها عمل بالموت، هل العمل بالموت؟ هل العمل بيموت؟ اه. حاضر حاضر اسمعيني ان شاء الله. قبل ان اخذ سؤال الاخ عبد الله، ان شاء الله تردد قناة صفا الجديد 12034 57500 معدل الترميز ان شاء الله رب العالمين. هذا التردد الذي نعمل عليه الان سيتوقف خلال اسبوعين من الان، من فضلكم ابحثوا عن التردد الجديد 12034 افقي. اعيد مرة اخرى، 12034 افقي معدل الترميز 27500. التردد الذي نعمل عليه الآن سيتوقف خلال أسبوعين. مشكورين. ابحثوا عن التردد الجديد بعد الحلقة مباشرة وثبتوه. ثبتكم الله على الإيمان والإحسان. تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الدكتور؟ اسأل الله ان يشرح صدرك وان يذهب همي وهمك وان يجمع شملنا. امين. سؤال الاول، هل بشر الزاني والزانية ولو بعد حين، هل هذا حديث؟ السؤال الثاني، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الضحى قط ام كان على طول مستمر؟ حاضر. بارك الله في عمرك. جزاكم الله ألف ألف خير. السلام عليكم. أختنا سارة، السلام عليكم يا ست سارة. وعليكم السلام عليكم. تفضلي. شيخ، كنت بسأل بخصوص والدتي توفت قبل جدي وجدتي وسايبين ميراث. كنت عايزة أعرف هل أنا أورث جدي وجدتي ولا لأ؟ حاضر أجيبك. تمام شكرا. جزاكم الله ألف ألف خير. أخي رمضان سأل هذه الأسئلة. السؤال الأول، قال الخص النبي صلى الله عليه وسلم شهر رجب بأي عبادة كقيام ليله أو غير ذلك؟ أولا، لا صيام منصوص عليه في شهر رجب إلا السنة المعتادة التي كان يصومها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي يوم الاثنين ويوم الخميس، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر علل لذلك. العلة الأولى أن يوم الاثنين يوم مولده، وأن يوم الخميس هو اليوم الذي ترفع فيه الأعمال الأسبوعية. كذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة من صيام هذين اليومين فقال إنهما تفتح فيهما أبواب الجنة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام المتعبد به صيام الثلاثة أيام القمرية، وأعلم أن هناك لبس عند المسلمين أنهم يتكلمون عن الست أيام البيض، لا، الأيام البيض والأيام القمرية الثلاثة المسنون صيامها هي 13 14 15، فهذا هو المنصوص عليه في رجب، ولا سنة موجودة غير هذا. ولكن إذا ما أراد الإنسان أن يتطوع كأن يصوم يوم أو يومين بغير نسبهما للسنة، يعني هو يقول أنا أتطوع، يقول هذا تطوع، أما أن ينسب ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبينا كان يصوم أول رجب سنة، فهذا كذب على رسول الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وألفت نظر الجميع، ولكن أخص النساء في ذلك، أن النساء عندهم بعض البدع المنكرة في أول رجب، كأن تصوم أول رجب زعما أنها سنة فعلها النبي، فنقول لها هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشغل بالصوم في أول رجب، ولكن انشغل بحفظ الدماء وعدم إشهار السلاح وحرمة هذا الشهر أنه من الأشهر الحرم، فلم يكن يعادي ولم يكن يقاتل في هذا الشهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم انشغل بحرمة الدماء لا بالصيام. كذلك ما تفعله بعض الأخوات المكرمات تاب الله عليهن، أنهن في أول رجب يخرجن إلى المقابر فيما يسمى في الريف وفي الصعيد شق الترب، هذا الأمر بدعة منكرة لا يجوز للمرء أن يفعلها سواء كان رجلا أم امرأة، وزيارة المقابر مباحة في كل حين، فلا يجب أن نخصص لها أول رجب. والله تعالى أعلى وأعلم. أخي محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده صحيح يا عم الشيخ بارك الله فيك. تفضل أخي الحبيب. يا عم الشيخ، مية في الشارع ولو عزك الله الكلب شرب منها، هل ما دي يقول نجسة؟ واحد مثلا دس فيها ولا حاجة تنجس رجليه؟ طيب حاضر. والسؤال الثاني يا عم الشيخ، هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان السيدة خديجة رضي الله عنها كان متزوجة قبل رسول اثنين؟ ما أسميه يا شيخ لو سمحت؟ لو سمحت أعد السؤال مرة أخرى. السيدة خديجة رضي الله عنها كان متزوجة اثنين قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. عايز أعرف أسميهم إيه؟ هقول لك اللي أنا أعرفه، ولكن هل يقدم معك أو يؤخر انه السيدة خديجة كانت متجوزة؟ ما الذي يفيد في الشريعة؟ هل يجعل الظهر ثلاثا او يجعل الفجر خمسا؟ ما الذي يعني ايه العلة ان انا اعرف اسماء الذين تزوجوا السيدة خديجة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يكفينا ان نذكر انها زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله هو الذي يعنينا. ولكن سأجيبك بما أعرف. أخي نبيل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله إني أحبك في الله مولانا. وأنت أخي وحبيبي، أسأل الله أن يجمع بيننا في الدنيا وفي الآخرة على طاعته. أستاذ حضرتنا اتفضل يا مولانا. أنا معك أسمعك. حضرتك أنا اشتريت كشك من فترة كده حضرتك. وبعدين كان ترخيصه للأسف سجاير وحلويات. نعم. فروحت الحي عشان اغير النشاط بتاعه على اساس السجاير وكده، فقالوا لي احنا مفيش تغيير نشاط خالص، مفيش تغيير اي رخص خالص بالنسبه للسجاير والحلويات يعني. ماشي. فالمهم انا مأجر الكشك دلوقتي حاليا. فهو الراجل اللي مأجره بيبيع فيه سجاير وشيبسي وحاجات ساعه يعني، بيبيع كل الامور في اي كشك يعني. وبيديني الايجار، انا بطلع كل شهر كده جزء من الفلوس عشان خاطر ايه السجاير وكده يعني. انت مأجر له كشك سجاير؟ سجاير وحلويات. لا، انت في نيتك وانت بتأجر على انه يستخدمه كشك سجاير؟ لا، هو حضرتك انا مأجره على اساس الرخصة بتاعته، انا ما قلتش سجاير لا، حسب الرخصة انا بتأجره له كده. هل انت راضي بانه يشغله سجاير؟ لا انا مش راضي، بس انا هو الرخصة واصل انا ماليش حكم عليه بقى، انا مأجره له وخلاص يعني، ماليش حكم عليه. اذا لا حرج عليك. لا حرج؟ يعني بس انا بطلع كل شهر جزء من الايجار كده على اساس ايه برضه يعني احلل الفلوس الايجار يعني. لا تخرج او لا تخرج، الاخراج ليس ليس له باب شرعي عندي فافتي به. ما عنديش اثر اقول انه المؤجر كشك السجاير يخرج، لانه الاخراج بحوط يعني على اساس ان السجاير. يا نبيل اخراج المال عباده، فلا يجوز لي ان افتي بعبادة لم ترد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فاخراج المال عبادة، الله يتعبدنا باخراج المال، فلا يجوز لشيخ كائنا من كان ان يأمرك باخراج المال تحت اي عبادة انه تتخلص من ايجارك للكشك. انا اقول لحضرتك طالما انك غير راضي والقوانين مجبرة لك على ان الترخيص يفضل هكذا، وانك لم تبح للرجل ان يبيع السجاير، هو عمل كل حاجة، انت ينطبق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فانت في الباب ثالثا. جزاكم الله خير. اخي احمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يجمع بيننا وبينك في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يستجيب دعوتك وأن تكون خالصة مخلصة. من هذا الذي لا يرضى بالفراديس العلى من الجنة؟ سؤالك. سؤالي يعني هل ينفع نقرأ من المصحف وأنا نايم على ظهري؟ ما لا إلا. يعني كسلان كده يعني علميا من باب العلم يجوز، ولكن من باب الورع تركه اولى. طب السؤال الثاني يا مولانا تفضل. شفت في المنام ان انا قاعد في المسجد ماشي، نعم، وقارئ بيقرأ من سقف المسجد بيقرأ سورة العصر إن الإنسان لفي خسر، نعم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بصوت جميل جدا، نعم، وقمت لقيت الفجر بأذن. فإيه معناها الرؤية دي؟ معناها أن هذه إشارة لك أن تستمسك وتقبل على شرع الله أكثر مما أنت عليه. اجتهد. ماشي يا مولانا. اجتهد في العبادة. مش دليل ان انا من الذين عملوا عمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ اجتهد في هذا الباب، هذه اشارة لك. ماشي يا مولانا، جزاك الله خير. وجزاكم مبارك فيك واسعد قلبك. ابو اسلام السلام عليكم يا ابا اسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ جزاكم الله الف خير. ازي حضرتك؟ فضل الله واسع. بقول لحضرتك في مشكلة بيني وبين اخو تسجيل هذه المكالمة. حضرتك كان في مشكلة بيني وبين اخواتي. خبا حضرتك اتفضل. فالمهم قعدنا مع بعض قاعدة وكتبنا ورقة بالالتزامات اللي بيننا وبين بعض يعني. وهو مضى واحنا مضينا وكده يعني. فبعد ما مشوا بالجوه رضا الصبح غيروا الكلام. هل الورقة دي تمشي ولا تمشيش؟ الورقة تمشي طالما اشترطتم وتعاقدتم ووقع كل انسان على هذه الوثيقة في مجلس العقد. فلا يجوز لهم الرجوع الا اذا كان هناك ظلم بين او غبن في حاجة كانت مخفية اثناء العقد فظهرت بعد ذلك. اما اذا لم يكن فيها في هناك غبن ولا في تدليس فالعقد ملزم لاطرافه لقول الله تعالى اوفوا بالعقود. ماشي ماشي. جزاكم الله بارك فيك. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا ابا الوفا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا ابا الوفاء. اهلا. فضل الله واسع. بقول لحضرتك سؤال من كده لله سبحانه الله يعني جزاك الله خير. تفضل. الاول انا بقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا اله غيره. نعم. فواحد من الناس ما فيش حاجه فارضه نفسه وربنا نفسه زي ما هو حكايته ما ينفعش. هذا التسبيح الذي ذكرته لا شيء فيه، هذا من باب الذكر وباب الذكر واسع الحدود فيه محدوده، فقولك منضبط وليس فيه اي شيء يخالف العقيدة أو خارج عن السنة. جزاك الله خير. حضرتك أنا شفت في المنام أن أنا في موت وفي ناس كتير أو في القيامة دي أصلا مش عارف إيه عمالين طابوع يعني كاسع ملايين واقفة واقفين على أخي الحبيب. أخي الحبيب. نعم. أنا لا أدري، ما عنديش علم في تفسير الأحلام، فخلونا في الجانب الشرعي من فضلكم لانه تفسير الاحلام لا طاقة لنا بها. والله يا عم انا عشان احس دخلت في الطرب وبتاعه كده. ابشر ابشر. انا لا اجيد تفسير الاحلام، فيعني خلونا علشان ما نقلبش البرنامج لحتة تانية خالص. الاخ رمضان اعود اليه انه يقول اخ جاء صلى معنا، كنا نصلي السنة وهو يصلي الفريضة، الرأي في ذلك ان صلاته جائزة، هل تحسب له يحسب له اجر الجماعات الاولى؟ لا، الا اذا كان معذورا، الا اذا كان معذورا، فكل جماعة بعد الجماعة الاولى لا تساويها. لو يعلم الناس ما في الصف الاول والنداء لاتوهما ولو حبوا، فمن بكر وابتكر ومن اقبل على ربه لا يتساوى مع من تخلف وان كان في كل خير. الذي تأخر لعذر فيه خير لا ييأس، والايام قادمة، ان تأخر في عصر اليوم فليبكر في فجر غد، وهكذا الامور. كلنا تضربنا الاعذار احيانا فنتأخر عن الصلاة، ندخل في جزء منها او في اخرها وقد لا ندركها بسبب مواصلات، بسبب نوم ولم يوقظني احد، بسبب جلوس على الطعام، وهكذا هناك اعذار تجعل المؤمن مسوغ له ان يتأخر لانها اعذار قهرية، فلا حرج، ولكن أجر الجماعة الأولى والصف الأول وتلبية النداء، كونك تقول حاضر يا رب عندما ينادى حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، أنت ينادى عليك على الصلاة والفلاح ست مرات، أربعة في الأذان واثنتين في او اثنين في الاقامة، الله يناديك ست مرات لكل صلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة اثنتين، حي على الفلاح، حي على الفلاح اثنتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح اثنتين، ست مرات رب العباد ينادي عليك. فإذا قلت حاضر يا رب، عود نفسك تقول حاضر يا رب. إذا استمعت إلى الأذان فلا تؤجل، فإن تأجيله وبال على من أجله. الأخت الكريمة أم طارق، السلام عليكم يا أم طارق. السلام ورحمة الله، كل سنة وحضرتك طيب. كل رجب وحضرتك طيبة، تفضلي. الله يخليك، الله يخليك. تفضلي. بقول لحضرتك، أنا رحت العمرة 3 مرات فدعيت لنفسي بدعوة يعني إن ربنا يحسن ختامي هناك وأموت وأدفن في البقيع، والناس اللي بتصلي في المسجد النبوي دي كلها يعني أنا تمنيت إن أنا أبقى في المكان دون ويصلوا علي الناس دي كلها. نعم. 3 مرات كل ما بروح يا شيخ وانا ماسكة الكعبة ادعي الدعوة دي لنفسي. فجت لي فرصة الحج السنة اللي فاتت، ما حكمليش النصيب ان انا حج، والسنة دي برضو قدمت في القرعة وما حكمليش النصيب ان انا احج السنة دي. هي الدعوة دي اللي ربنا يعني الدعوة دي اللي اجلت لي الحج؟ لا لا لا يا وعندي لا سؤال لابد تاني لو لابد يا اختنا يا كريمة. ايوة انت دعيتي، ولكن اراد الله سبحانه وتعالى لك ان تعيشي وتروحي له بصلاة اكثر وبصيام اكثر وبصدقة اكثر. اراد الله ان يمد عمل لك ملحق، يعني الله كريم ومن الميسور على الله ان يقضي اجلك هناك وكنت تموتي بس السنة اللي فاتت او اللي بعدها، ولكن لا، عليك ان تقولي اللهم احيني ما دامت الحياة خير لي، وأمتني ما دام الموت راحة لي. فأنت يعني خليكي عبد ربانية، اتركي نفسك لله وهو الذي سيختار لك أفضل شيء. فقد يكون الموت هناك فتنة وأمر كبير، فالله سبحانه وتعالى أمد في عمرك وأمد في أجلك. صليتي بقى كام ركعة من ساعتها؟ صليتي كام؟ صمتي كام يوم تطوع؟ الخير كثير، فابشري ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا شيخ ويحسن ختامنا يا رب كلنا. عندي سؤال لو سمحت تاني يا رب يبارك لك يا شيخ. تفضلي يا ام طارق. احنا بنصوم يعني دي عادتنا من زمان، البيت كله بنصوم 2 وخميس في الايام العادية. يا ام طارق. الايام القمرية. يا ام طارق. بنكتر في شعبان. بنكتر في الصيام يعني بنصوم 4 ايام في الاسبوع. طب رجب من الشهور الحرم احنا نعمل ايه فيه؟ يعني انا مش عايزة 2 وخميس بس. طيب. نصوم ايه يعني؟ اولا يا ام طارق ما ينفعش تقولي احنا من عادتنا، هذه عبادة وليست عادة. هذه ايه؟ الحمد لله. عبادة. يعني دي العبادة بنحبها يعني الحمد لله. خلاص يبقى اسمها عبادة علشان رب العباد النية يا اما تصلح العمل او تفسده. لا والله احنا نيتنا ان دي يعني عبادة احنا عبادة. يبقى خلاص يبقى رقم واحد تحرري النية انها عبادة. الحمد لله. محدش يقول انا متعود اصوم 2 وخميس، محدش يقول انا متعود اصوم 3 ايام. انت حضرتك بتصومي في شعبان، اردت ان تصومي في رمضان صومي ما تشائين، ولكن لا تنسبي ذلك وتقولي انه سنة. تطوعي. احنا بنحب عبادة الصلاة والصيام والله العظيم. اعبدي ربك وان شاء الله يقبل ان شاء الله. طب يعني نكتر يعني من شهر رجب كما تحبين. لو عايزة تصومي ادعي لي بقى بحسن الختمة يا رب يبارك لك. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم، اسأل الله المحيي المميت ان يحييك حياة طيبة، وان اذا قضى الاجل ان يثبتك حتى قضاء الاجل ويجعل اجلك وانت في اطيب حال مع الله ومع سنة نبيه. ابو اسلام. ايوه السلام عليكم. مرحبا يا ابا اسلام، وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أيوة يا ابا اسلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثلاث أسئلة لو سمحت. السؤال الأول، الصلاة بعد الفجر والعصر هل تجوز؟ الصلاة بعد الفجر وبعد العصر لا صلاة مسنونة. لا فرض الفجر. الفرض الفائت تصليه في اي وقت. طب هل يجوز جمع السنه بنيه واحده؟ يعني ايه جمع السنه بنيه واحده؟ يعني سنه الظهر مع العصر مع المغرب كده يعني في الفوائد في اليوم. انت ادي الفريضه ثم السنه مختلف فيها، من العلماء من قال تؤدى ومن العلماء من قال سقطت بانقضاء الوقت. ما عليك الا ان تنشغل بالفرض. الفرض اولا وثانيا وثالثا ورابعا، الفرض ثم الفرض ثم الفرض. اتفضل. السؤال الثالث حضرتك. الثاني. انا بطول في القنوت في الصبح، ده يفسد الصلاه؟ ليه يفسده؟ لماذا يفسده؟ لا يعني بدا كتير يعني. انت تصلي اماما ام ماموما؟ لا الواحد اللي انا حضرتك مريض سكر ما بقدرش اروح المسجد. مريض تحمله كرجلك؟ لا بعيد عنك وعن السمعين، مشلول من الف سلامات سلامات سلامات سلام. ابشر، هذا بلاء يعقبه خير الجزاء. الحمد لله الحمد لله. هذا بلاء. بقالك كام سنه يا ابو اسلام؟ نعم. عندك كام سنه؟ انا عندي 63، بقالي 10 سنين تعبان. 63 يعني المعده شغاله بقالها 63 سنه، لو كانت مكنه ميه كانت زمانها تعبت. فابشر ابشر الحمد ابشر الحمد لا تيأس. اتفضل. الحمد لله. اتفضل. اطل كما تحب في القنوت، اطل كما تحب ولا حرج عليك على الراي القائل راي اخواننا الشافعيه بجواز القنوت دائما في صلاة الفجر، والأمر مختلف فيما بين الإثبات والنفي. نرجع لأخينا الكريم. الأخت سرايا تقول أنا متزوجة من رجل كبير، خلفت بنت وولد، وبعدين أسقطت الأجنة خوف الفقر، وهي واقعة تحت قول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، في آية أخرى من إملاق. فلا يجوز للمسلمة أن تسقط جنينها تحت داعي أن الفقر حال بها، وأنها لا تستطيع أن تطعم أولادها إذا كثروا. أيها الإخوة الكرام، هذا سوء ظن بالله، فالإنسان يمسي فقيرا ويصبح غنيا، والعكس، فربنا سبحانه وتعالى جعل الأيام دول، وربنا سبحانه وتعالى قد يعطي بلا سبب وبلا حساب، والأولاد ليسوا مجلبة للفقر بل هم مجلبة للستر، هم مجلبة للستر. وما أنزل الله ولدا من بطن أمه إلا وقد كتب له رزقه، كتب له طعامه شرابه ملبسه مسكنه. من قتلت أولادها خشية الفقر فإنهم عباد الله والله غني، أنت اللي فقيرة، أما الله سبحانه وتعالى غني فهو يرزق ما يشاء متى شاء كيفما يشاء. فعلينا أن نحسن الأدب مع الله ولا نقتل أولادنا خشة إملاق، هذا ذنب يستحق توبة فعلته أيام الجهل. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتوب عليك وأن يقبل توبتك. هل السحر يقتل؟ يفعل أشياء تؤدي إلى الموت، مثلا كان يسحر لامرأة بالنزيف الدائم، او يسحر لرجل او امرأة بعدم الاكل، فهذا لا يموت بسبب السحر ولكن يموت بسبب عدم الاكل. السحر عند اصحاب المذاهب الاربعة يقتل، ولهم في ذلك فقه ان من قتل وتيقن انه قتل بسحره يقتل. يعني اذا علمنا ان فلان الساحر هذا صنع سحرا يقتل يقتاد به يقتل به، فالسحر يقتل احيانا، ولذلك جعله ربنا سبحانه وتعالى كفر نعوذ بالله من ذلك. بشر الزاني والزانية بالفقر، هذا ليس بحديث. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك الضحى؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى كثيرا، ولكنها ليست من السنن الآكدة، واغتر الناس بقول الله تعالى والضحى، فظنوا أنها صلاة تشبه الصلاة المفروضة ويصلونها، هي كسائر السنن، هي كسائر السنن. أما آكد السنن الذي فعلها النبي عندما تركها هي ركعتي سنة الفجر والوتر، هذه أحرص السنن التي كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يتركها، وإن لم يدركها في وقتها صلاها بعدها، وهذا هو الثابت من حال النبي صلى الله عليه وسلم. بنتنا سارة تقول إن جدي توفي قبل أمي، فهل أرث أنا من جدي؟ أقول والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. صحيح أن من مات حال أبيه لا يرث شرعا، لا يرث شرعا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. الآية يعني نأخذ منها المعنى المطلق لا بخصوص السبب، فالآية تقول أن لو أن ورثة فقراء حضروا قسمة التركة فعلينا أن نعطيهم منها ما يصلح حالهم، هذا الرأي الشرعي. ثم إن القانون في مصر ووافقها على هذا القانون بعض الدول كسوريا والأردن، اجتمع علماء الشرع عندما كانت المحاكم يقضي فيها أهل الدين وأهل الشريعة فيما يسمى القاضي الشرعي الذي كان يحكم بقانون الإسلام، فاجتمع هؤلاء في القرن 19 القرن الفائت يعني، اجتمع هؤلاء اعتقد سنة 25 او القانون 25 اوجبوا على الجد ان اذا مات احد اولاده، والولد هنا يشمل الرجل والمرأة، ان اذا مات احد اولاده فله وصية تسمى وصية واجبة. من الذي اوجبها؟ علماء الفقه والقانون اوجبوا على الجد وصية واجبة بحيث لا تزيد عن نصيب احد الورثة، ولكن للبيان هذا قانون، اما الشرع دينا لا ميراث لك، دينا لا ميراث لك، اما قانونا فلك نصيب امك كما لو كانت على قيد الحياة. الأخ الكريم محمود يقول إذا رأيت كلبا أعزكم الله يلغ في الماء ثم دست فيه فهل أصبحت نجسا؟ هذه نجاسة في النعل، هذه نجاسة في النعل، ومعلوم أننا لا نصلي في نعالنا، معلوم أننا لا نصلي في نعالنا، والكلام على نجاسة الكلب مختلف فيه، والكلام على نجاسة جسد الكلب عامة مختلف فيه. الرأي الغالب من آراء الفقهاء أن جسد الكلب شعره وكل ذلك كله لا نجاسة فيه، إنما النجاسة في اللعاب، حتى بالغ الإمام مالك وقال ولا لعابه، ولكن هذا رأي انفرد به إمام دار الهجرة وهو الإمام مالك. والرأي الغالب رأي جمهور الفقهاء أن لعاب الكلب نجس. اللعاب الذي نزل في الكلب عندما لعق هو لم ينزل لعابا ولكنه أخذ الماء، فاحتمالات أن يكون في نجاسة في هذا الماء احتمال بسيط من النجاسات المعفو عنها كدم البق كدم البراغيث كبعض الدمامل تخرج قطرة بسيطة فنقول انها من النجاسات المعفو عنها. ومعلوم انك لن تصلي في الحذاء فصلي ولا حرج عليك، والله تعالى اعلى واعلم. طبعا حضرات الاخوة الكرام بارك الله فيكم، اعتقد معظم الاسئلة التي اتتنا اجبنا عليها، كان في نتلقى الاسئلة، مفيش نقول ما ينفع المسلمين، اقول ما ينفع المسلمين ان شاء الله رب العالمين. اننا اليوم هو الاول من رجب وهو شهر الله الحرام، وان ربنا سبحانه وتعالى امر في الشهر الحرام الا نتقاتل، امر المسلمين الا يقتل بعضهم بعضا، وهذا شهر كان يوقر ويعظم عند اهل الجاهلية الذين كانوا يعبدون الاصنام. ولكن من باب الحق اقول انه ليست كل قبائل الجاهلية كانت توقر الرجب، وانما كانوا يوقرونه في عدم حمل السلاح وعدم التقاتل، اما كانوا يتجنون على شهر رجب عندما كانوا يبدلون مكانه فيما يسمى النسيء. فاذا جاء رجب وهم على استعداد للقتال كانوا يؤخرونه او يؤجلونه الى شهر اخر ويقدمون شهر يجوز فيه القتال، الا قبيلة واحدة من بين قبائل العرب هي التي كانت تستمسك بانه يعظم شهر رجب فلا ينقل من مكانه. يعني كانت كل قبائل العرب تستخدم النسيء الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى انما النسيء زيادة في الكفر، يعني هذا كفر مركب. الا القبيلة الوحيدة التي كانت لا تقوم بالنسيء وهي قبيلة مضر، ولذلك شهر رجب دائما ما يطلق عليه في الاحاديث رجب مضر. مين مضر دي؟ مضر دي هذه قبيلة استمسكت به ولم تفرط فيه، وكانت لا تبدل رجبا مع اي شهر اخر، وكانت لا تستخدم النسيء، فربنا سبحانه وتعالى رفع شأن اهل الوفاء واهل الثبات على المبدأ حتى ولو كان فيهم شرك. يا ام محمد السلام عليك. السلام عليكم. تفضلي. كنت عايز اسأل حضرتك بعد المغرب في نوافل تؤدى نوافل؟ لو اردت غير سنة المغرب. لا لا ليس هناك نوافل بعد المغرب. طب بقول حضرتك يعني انا سمعت ان الليل بيبدأ من بعد المغرب، ولكن العبادات الموجودة في الليل معروفة وهي قيام الليل والوتر والتهجد. أيوه. دول عبادات الليل. عايز حضرتك بعد العشاء تقيم الليل بعد الساعة 12 او الساعة 1 في الجزء الثاني من الليل السحر، تهجدي بما تستطيعين ركعتين 4 6 8 10 20 30، يعني انت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين وهكذا، وصلي الوتر ما لم تنمي، يعني الوتر ده هي صلاة ما قبل النوم. ايوه. يعني ما فيش نوافل بعد المغرب، يعني لو انا صليت نفس ركعتين بعد المغرب. اسمهم ايه الركعتين؟ نافلة مطلقة. تطوع. ايوه ممكن تطوعي في اي وقت. جزاك الله خير. التطوع بابه مفتوح. جزاك الله. اما الفروض والسنن ففيها نصوص تلتزم. أختنا أم محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا. كل سنة وحضرتك طيب. كل رجب وانت طيبة. وحضرتك طيب. تفضلي. الموت شر حضرة الشيخ ولا ايه؟ الايه؟ الموت. لا هو مصيبة وليس شر. يعني انا حلمت ان انا هموت، يعني دي ايه بقى؟ هيموت خصلة عندك. مش فاهمة. يعني صفة من الصفات اللي عندك، يا صفة خير يا صفة شر. يعني حلمك بالموت ده بشرى انه في صفة شر ستموت او صفة خير ستموت، فده انذار لك. اذا كنت على خير فاستمسكي به، وان كنت على شر فانتهي عنه. شكرا يا حضرة الشيخ، جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك لك. اعلم السادة المشاهدين ان تردد قناة صفا المباركة سيتغير الى التردد الاتي 120-34 افقي. انبه السادة مشاهدي ومتابعي قناة صفا في جميع انحاء العالم ان تردد قناة صفا الحالي سيستمر لاسبوعين فقط، وبعد الاسبوعين سننتقل على التردد الجديد 120-34 افقي، والترميز 27-500 ان شاء الله. بعد الحلقة مباشرة حضرتكم امسكوا الريموت وشغلوا البحث، طلعوا تردد 12-034، ويعني انا ببشركم ان التردد الجديد قوي لانه كان تردد لاحدى القنوات الشهيرة في العالم كله، فان شاء الله التردد الجديد كله خير وسيقدم لكم خدمة طيبة. اختنا ام ابراهيم، يا ام ابراهيم السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا ام ابراهيم. يا فضلت الشيخ، انا كان حماية راجل كبير في السن، سلام ورحمة الله، راجل كبير في السن، وكنت انا اللي بغير له وانا اللي بغسل له، يعني ديت فيها حاجة حرام، وكنا في الشهر الكريم، كنت صايمة. انت طالما انه ليس هناك غيرك انا وسبتي وانكم لم تطلع على عورته ولم تمساها فلا حرج، فهذا من باب البر ولكما اجر كبير. احنا كنا بنغسلوه وكل حاجه، يعني كنا ايوه كنا بنلبسه كنا بننظفه كنا بنعمله كل حاجه. لا كان يجب، من كان في موقفك يا اختنا يا كريمه لا يجوز لها مس العوره للمريض، فعليها ان تغسله بحائل كقطعة قماش او الليفة او اي شيء مع غض البصر وعدم النظر الى العورة، وهذا لا يجوز الا في حالة الاضطرار الشديد. هو كان عنده زهايمر يقلت الشيخ وما كانش عارف حاجة، وكنت عامله زي العيل الصغير يعني. اسأل الله العظيم ان يكرمك كما اكرمت ابا زوجك، وأن يجعل كل سيئة وقعت منك عفوا لخاطر، أن يغفرها ربنا سبحانه وتعالى، وأن يعلي شأنك ودرجتك بهذا الفعل الطيب. فأنت تعلمين أن الحمى الآن أو الأحماء الآن يشتكون شكاية مريرة من زوجات أبنائهم، أما أنتن من الطيبات المكرمات، أسأل الله أن يبارك فيكن. أم محمد السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا أم محمد. تفضلي. إيه لو سمحتي كنت عايزة آخد رأي حضرتك في حاجة. تفضلي. أنا دلوقتي متجوزة معايا بالولد والبنت. صوتك خفيض يا أم محمد. أنا حضرتك أنا متجوزة ومعايا ولد وبنت. متزوجة معاكي ولد وبنت. كنت قبل ما اتجوز بيبي ده كنت مخطوبة لابن عمي. تمام. فأنا دلوقتي وجودي كويس معايا، يعني مش بيشتمني ولا أي حاجة، بس من ناحية الاحتياجات اللي هي يعني لبس وكلام من ده مش بيقدر الحاجة دي، وأنا أساسا مش بطلبها ولا هو بيجيبها لي. تمام. فأنا دلوقتي بيجي عليا أوقات كده وبزعل وبقول إيه ده ممكن يكون يعني غضب من ربنا ان انا ايه اتبطلت على ابن عمتي ان هو كان كويس وكده وانا اللي ايه ما قلتش بيه. يا ام محمد يا ام محمد، من ادراك انه كان ابن عمتك هيبقى طيب العشره؟ من ادراكي؟ الله سبحانه وتعالى. هو دلوقتي وشايفه يعني برضو معاملته كده يعني مراته برضو. لا لا انت كده داخله في المحرم يا ام محمد، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. انت الله رزقك بزوج ومنه اولاد، الشيطان يريد الان ان يفسد عليك حياتك. في الشيطان دخلك من هذا الباب، اقنعي بحياتك واعلمي ان الله قدر لك الخير، وانه لو ان ابن عمتك فيه خير لساقه ربنا اليك، اما وقد صرفك يبقى خيره لزوجته وخير زوجك لك. فيعني يا بنتنا لا تنقضي اركان بيتك، ما تجيبيش البيت عليه وطيه، عيشي وان شاء الله اسال الله ان يشرح صدرك وان يصلح قلبك وان يبارك فيك وفي زوجك. اخوتي الاكارم، يعني في حلقتي هذه التنبيه الاخير انبه متابعي قناة صفا المباركين ان يتحولوا الى التردد الذي رقمه 12034 افقي، معدل الترميز 27500. هذا التردد الجديد، التردد الذي انا عليه الان سيتوقف بعد اسبوعين من الان. من فضلكم رجاء من القائمين على قناة صفا ان تبحثوا عن التردد الجديد لتتابعوا برامجها وعلماءها الذين اسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يقيهم المهالك وان يدخلهم الجنة واياي وان يجعلنا اهلا لذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. انتهت حلقتي ولن تنتهي ابدا محبتي، شاكرا اخوتي الكرام في قناة صفا، داعيا ربنا سبحانه وتعالى ان يجعل بلادنا سخاء رخاء دار عدل وسائر بلاد المسلمين، وان ينزل لها بركات السماء وان يخرج لها بركات الارض، وان لا يجعلها في ضيق، وان يهبنا اخلص صديق. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.